كم ذل وهوان بغير ذا الإيمان، كم ذل وهوان بغير ذا الإيمان، كم ذل وهوان بغير ذا الإيمان، كم ذل وهوان بغير ذا الإيمان. يا رحمن يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان. يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان. قنا يا غفار من عذاب النار، قنا يا غفار من عذاب النار. يا رحمن ثبتني على الإيمان عند الموت وإذا سأل الملكان. يا رحمن ثبتني على الإيمان عند الموت وإذا سأل الملكان. قلبي قد ناداك فاحفظه بحماك، قلبي قد ناداك فاحفظه بحماك، قلبي قد ناداك فاحفظه بحماك. يا رحمن يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي واغفر لي ملي يا رب الأكوان. يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان. قنا يا غفار من عذاب النار، قنا يا غفار من عذاب النار. يا ربي نور قبري برضاك يا ربي، نور قبري برضاك واجعله روضا من فيض عطاك، واغفر لي ذنبي رحمك يا ربي، واغفر لي ذنبي رحمك يا ربي، واغفر لي ذنبي رحمك يا ربي، واغفر لي ذنبي رحمك يا ربي. يا رحمن يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي واغفر لي ملي يا رب الأكوان. يا رحمن يا رحمن، اشرح صدري للإيمان واغفر لي ملي يا رب الأكوان. قنا يا غفار من عذاب النار، قنا يا غفار من عذاب النار، قنا يا غفار من عذاب النار، قنا يا غفار من عذاب النار.